كيش البغلي البخر البخر نعم فلا يطلق أسد على الأفخر لأن البخر في أسد يعني يتزول بشيء فيه صفة ظاهرة مثل الشجاعة الشجاعة في الأسد ظاهرة ولا لا ظاهرة فأقول رأيت أسدا تعني به الشجاع الرجل الشجاع صح لكن لو رأيت رجلا فيه بخر رائحة منتنة كريهة في فمه لا يصح أن تقول رأيت أسدا ليش؟ لأن البخر في الأسد صفة خفية فلا يمكن أن يشبه به شيء فيه هذه الصفة الخفية لأن هذا تلبيس وباسم ومقيد وضد يعني أنه يتجوز بالاسم عن المسمى وبالضد وبالمقيد عن المطلق وبالضد عن ضده وناخذ الأمثلة في هذا أنا الحقيقة ما رجعت هذه اليوم يكون السلام مجازا باعتبار إخلاقه للمقيد على مطلق كقول القاضي الصغير أصبحت ونصف الناس علي غبان المراد مطلق البعض لا فكيف أو باعتبار طيب ومن هو قول الشاعر إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل هل هذا النصف نصف مقيد لكن المراد بذلك مطلق البعض لأنه ليس صحيحا أن نصف الناس بالضبط أعداء للحاكم يعني لو كانت البلدة فيها 20,000 هل يكون 10,000 منهم أعداء للقاضي أعداء للقاضي الجواب لا لكن مطلق البعض مطلق البعض يكون عدو للقاضي لأن الغالب أن المحكوم عليه نعم يكون عدو للقاضي لا سيما إذا كان القاضي غير معروف بتمام العدالة أما إذا كان معروف بتمام العدالة فالغالب أن المحكوم عليه يقتنع كما اقتنع المحكوم له نعم نعم مجاورة إيش معنى معنى ذلك معنى الله معنى ذلك أنه تزوج باسم مقيد عن مطلق مثل قوله إن نصف الناس أعداء لمن ولي أحكام هذا إن عدل وقوله نصف الناس ليس المراد النصف الحقيقي بل المراد مطلق البعض وقد يقال في مثل هذا إن التزوج بلفظ الناس لا بلفظ النصف سيكون من الكل عن البعض قولي وقد يقال إن التزوج بلفظ الناس أي وأن المراد بهم من يقضي بينهم من يقضي بينهم الحاكم فقط لأن المحكوم عليه غالبا يعاد الحاكم باعتقاده أنه ظلمه بالحكم عليه صح يعني أن هنا يمكن أن نقول التجوز بإيش بالنص ويمكن أن نقول التجوز بالناس مو بالنص فنقول الناس عام يراد به الخاص من هم الخصم فيقول إن نصف المحكوم عليهم أعداء لمن ولي الأحكام وهذا صحيح يكون على هذا الوجه يكون نصف في تجوز ولا لا لا لأن المحكوم عليهم إما محكوم له وإما محكوم عليه ويكون التجوز هنا بلفظ الناس يعني حيث أطلقنا العام وأردنا به الخاص مجاورة سيطلق لفظ الراوية على ضرب الماء وإنما هي في الأصل البعير الذي يستقى عليه لفظ الراوية على على إيش على ضرب الماء على ضرب الماء نعم وإنما هي في الأصل البعير الذي يستقى عليه